سابني من فترة وانا دموعي كمال مطرة ولا نافع ده ودكاترة ولا وصفة من العطارين ولا وصفة من العطارين ولا وصفة من العطارين من غيره يا ناس انا في غرقة حياتي وهو فيها فرقة برغم اني معيش زرقة وامحاوي ويا دوب في الدين صاحب الليلتين بتخيل بي رايح جاي يقول لي سبتني ازاي وبعمل قهوة بعمل شاي بقيت بعمل لي كوبايتين